وحيات من جمع أيامنا على كلمة حب وحيات من وصف نسمة شوق من قلب القلب وحيات من جمع أيامنا على كلمة حب وحياة من وصل نسمة شوق من قلب القلب ما تجيش في يوم وتغيب عني وتخلي دموعي تغلبني انا طول عمري بحبس دمعي وعدموعي معك تغلبني وحياه من جمع ايامنا على كلمه حب وحيات الكلمة اللي سمعها قلبي في مرة الكلمة اللي فرشت للنور في طريق بكرة وحيات الكلمة اللي جابتني من غير مذرة واللي ما فكرتش ساعتها في اللي حيجرى فرحانة بيك عمري ما خليت الحزن غلبني في يوم فرحانة بيك ولا عمري الزهد قدر يحرمني النوم خليك نجمة في ليلي سرحة وحياة من جمع أيامنا على كلمة حب وحياة من وصل نسمة شوق من قلب القلب ما تجيش في يوم وتغيب عني وتخلي دموعي تغلبني ده انا طول عمري بحبس دمعي وعدموعي معك تغلبني وحياه من جمع ايامنا على كلمه حب وحياك ليالينا العمرانة بحبي وحبك وعالايام تبعد بك عن عش يا حبيبك لو ايامك ضحكت على قلبك يا حبيبي وكرهت هواك صدقني هتكره قلبك فرحانة بيك صدقت ما ورد الحب خلاص فتح فرحانة بيك مش عايزة ألمس شوكو شوكو بيجرح لا خليك غنوة وأيام حلوة حوالين عمري وبرا وجوا وحياة من جمع أيامنا على كلمة حب من وصل لسنتشوق من قلب القلب ما تجيش في يوم وتغيب عني وتخلي دموعي تغلفني انا طول عمري بحبس دمعي وعدموعي معك تغلبني وحياة من جمع أيامنا على كلمة حب